أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما بل تكرمون اليتيم ولا فادخلي Yeah. فأما اليتيم فلا تقهر وأما

اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط